كسم أنا مبالغ فيها. ده شدة ما سمين. قال لك مرة اللبلوم حرامي بفوق مسك الحرامي قال لازم هنا أقعد فيك ولا أوديك الشرطة. قال لا عليك الله الجسم طوالي. يا أخي ده سمين سمنة مبالغ فيها. اليوم دق جات بنت تغسل لهم ملابسهم دقت الباب بتاع ناس بجلمبو فتح لها الباب دخلت مسكت الملابس تحسب فيها. البنطلونكم سمية وجلابيكم سمية والقميصكم سمية. رفع سروال طويل بتاع بجلمبو أب علينا موسيقى 7000. واحدة شينة شناتها مبالغ فيها. دي قال لك شدة ما شينة شعر بادي من هنا زي ضرب الجزا. أول مرة في حياتي أشوف لي بيت عندها جل حاجة جايت من ورا ومن قدام. شناتة مرة. دي شدة ما شينة قال لك مرة تمسح تنقش تنقش مشهد البحر تمسح طلع لقاها شينة خطف الجرد الخلاهي. شناتة مرة. الزوجات لها واحد شين شنا شدة ما شينة كل عينه الاثنين شمال. قال لك العريس شين والعروسة شنا منه الاثنين قاعدين في الكوشة ناس الحفلة من الشناء بيحضروا الحفلة بالليمون.